الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ الذهبي: ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه، وقد روى عن الحسن وقد روي عن الحسن أنه قال: حدثنا أبو هريرة فقيل عنا بحدثنا أهل بلده. نعم، سماع الحسن من أبي هريرة من الأمور التي حصل فيها خلاف بين أهل الحديث، وأكثرهم يرون أنه لم يسمع من أبي هريرة، وقد وردت عدة أسانيد يقول فيها الحسن حدثني أو حدثنا أبو هريرة، وأحيانا يقول حدثني، ولكن لم يعتبرها أهل الحديث الذين رأوا أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وقالوا إنه لم يلقه، لأن أبا هريرة لما كان بالبصرة كان الحسن بالمدينة، ولما انتقل أبو هريرة من البصرة إلى المدينة الحسن البصري ذهب إلى البصرة، فلم يكن بينهما لقاء. هذه الأحاديث التي يقول فيها أبو هريرة الحسن البصري حدثنا أبو هريرة، قالوا يعني أنه حدث أهل البصرة، حدثنا يعني حدثنا يا أهل البصرة، حدث قومه، قالوا هذا من باب التدليس، هذا مراده. وعلى كل حال المسألة محل اجتهاد. قال: وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة، فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح، فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري. تدليس الشيوخ هو تدليس الأسماء، المقصود به تدليس الشيوخ. يقول إنه يؤدي إلى جهالة الراوي الثقة، والحقيقة أنه فعلا هذا قد يقع. على سبيل المثال، أنا في أحد المرات مر بي إسناد هو رواه الخطيب البغدادي، والخطيب عفى الله عنه وعنه يستخدم هذا الأسلوب وهو التنويع في الأسماء كثيرا، فينبغي لطالب العلم أن يكون على حذر منه. فيقول: حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نعيم الضبي، ثم ذكر إسنادا. فأنا ما وقفت على محمد بن أحمد بن يعقوب حتى هذه الساعة، يعني تعبت في الوصول إليه، فالله أعلم هل هو غير معروف أو يكون الخطيب أيضا دلسه، أسقط جده أو أسقط أباه ونسبه إلى جده، الله أعلم، يعني يحتاج إلى طول بحث، وأنا ما واتتني الفرصة للبحث فيه. لكن الشاهد محمد بن نعيم الضبي، قلت لا أعرفه، ثم بعد ذلك تبين لي من هو فضحكت على نفسي، لأن محمد بن نعيم الضبي هذا هو صاحبي، يعني موضوعي في رسالة الماجستير الذي عشت معه 5 سنوات هو محمد بن نعيم الضبي الذي هو أبو عبد الله الحاكم، فهو مشهور بأبي عبد الله الحاكم وما إلى ذلك. ما أدري ما الذي جعله ينسبه إلى جد أعلى وينسبه أيضا إلى هذه النسبة توعيرا للطريق. فأنا كنت علقت على أحد كتبي وقلت لا أعرفه. ففعلا يعني كلام الحافظ الذهبي هنا فعلا يؤدي هذا إلى تجهيل الثقات مثل هذا الأسلوب، فهذا أسلوب ما ينبغي. لماذا يوعر الطريق على طالب العلم بهذه الصفة؟ عفى الله عنا وعن الخطيب وعن من يصنع مثل هذا. قال: فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة. قال: ولكنها في غير جامع البخاري، لأن موضوع جامع البخاري أن هذا الكتاب ألف للصحيح المجرد، والأمة تلقت هذا الكتاب بالقبول، وهو أصح الكتب بعد كتاب الله. البخاري رحمة الله تعالى عليه يستخدم هذا أيضا في كتابه، ولكن كتابه لقي عناية من أهل العلم كأبي علي الجياني ونحوه الذين عنوا بمثل هذه المسائل، وبينوا مراد البخاري بكل راوي من هؤلاء الرواة الذين إما أهمل اسمه يعني يسميه ولا ينسبه، أو ينسبه إلى من لا يعرف به وهل مجرى. فهذا خدم في هذا الكتاب، يعني في كتاب البخاري، مثل لهذا بقول البخاري حدثنا عبد الله. طيب، من عبد الله هذا؟ للبخاري أكثر من شيخ يقال له عبد الله، فمن عبد الله هذا؟ بين أهل العلم أن عبد الله هذا هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، عبد الله بن صالح المصري. قال: وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب. يعقوب هذا يقال وهو يعقوب بن حميد، يعقوب هذا يقال وهو يعقوب بن حميد ابن كاسب. وما دام جاء ذكره بهذه المناسبة فالرجل متكلم فيه، ولذلك قال: وفيه مالين. نعم، عبد الله بن صالح متكلم فيه، ويعقوب بن حميد بن كاسب متكلم فيه. قال: وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين. بطبيعة الحال هذا حكم عام مناف للإخلاص، لكن إن كان الحامل على التدليس غير غرض التزين وإيهام الناس فهذا لا يقال فيه مثل ما قيل هنا أنه مناف للإخلاص. لكن إذا كان الغرض والحامل للتدليس إما مثلا تكثير الشيوخ أو إيهام علو الإسناد أو نحو ذلك، فنعم هو مناف للإخلاص، لكن ليس منافاته أو ليست منافاته للإخلاص تنفي الإخلاص تماما، ولكن ليس من تمام الإخلاص. يعني كأنه لا ينافي الإخلاص من كل جانب، وإنما ينافي كمال الإخلاص، والله تعالى أعلم. نأخذ الحديث المضطرب لل المضطرب المضطرب والمعلل. ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واه فليس بمعلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت. فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله، لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال الثبت له. ثم اعلم أن أكثر المتكلم في أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات، وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلفا في لفظه إذا أمكن جمع معناه. ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. نعم، لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا. حسنت، بارك الله فيك. الحافظ الذهبي رحمه الله دمج هنا نوعين من أنواع علوم الحديث بسبب أن كل منهما له صلة بالآخر ولكن قد يختلفان، وهما المضطرب والمعلل. فالمضطرب قال عنه ما روي على أوجه مختلفة، ونريد أن نذكر تعريفه بالكامل من وجهة نظري أنه أحسن. فنقول في تعريف الحديث المضطرب: هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة بحيث يتعذر الجمع بينها أو الترجيح. إذن حتى نقضي على حديث من الأحاديث بأنه حديث مضطرب لا بد أولا من وجود الاختلاف على أوجه مختلفة، لا بد من وجود الاختلاف، والاختلاف إما أن يكون في الإسناد وهو الأكثر، وإما أن يكون في المتن أيضا، كأن يروى المتن على وجه ويرويه أناس آخرون على وجه آخر. فلابد من وجود الاختلاف أولا، ثم لابد أن تتساوى الوجوه في القوة، فإن لم تتساوى في القوة فإننا بعد ذلك يمكن أن نرجح. لذلك قلنا بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع، فإن أمكن الترجيح بين هذه الوجوه فإن الحديث لا يكون مضطربا. كذلك أيضا لو أمكن الجمع، فإذا صار هناك صلة بين المضطرب والمعلل وبين يعني بعض الأنواع الأخرى كالناسخ والمنسوخ وبين مختلف الحديث، فإن أمكن الجمع بين هذه الوجوه يمكن أن يدخل هذا في مختلف الحديث، هذا إذا كان الاختلاف متنيا، مثل حديث لا عدوى ولا طيارة وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد وأهل مجرة، فنجد أن مثل هذه الأحاديث بينها شيء من التعارض، أزيل هذا التعارض بالجمع بين هذه الأحاديث فزال الاضطراب، لا نقول إن الحديث في هذه الحال مضطرب، هذا إذا أمكن الجمع. إلا يمكن الجمع وأمكن الترجيح مثل ما يوم إليه الآن كلام الذهبي، شخص واهي يروي الحديث على وجه ويخالف الثقة، إذا أمكن الترجيح، رجحنا رواية الثقة وتركنا رواية الواهي، إذا أمكن الترجيح فإن الحديث لا يقال عنه مضطرب في مثل هذه الحال. إذا ما هو الحديث الذي يكون مضطربا؟ إذا تساوت الوجوه في القوة، يعني يرويه ثقة على وجه وثقة آخر على وجه، طيب هذا ثقة وهذا ثقة، تساوت الوجوه في القوة ولا يمكن إطلاقا الجمع بينها، يعني لابد أن يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا. فإن لم يمكننا الترجيح بينها فإنها تتساقط ويكون الحديث مضطربا. هذا الاضطراب الذي يقع في الأحاديث بهذه الصفة في أكثر الأحيان يكون من جهة الإسناد بسبب اختلاف الرواة، ومن أحسن ما يمكن أن يمثل له في مثل هذا المقام حديث شيبتني هود وأخواتها، وهو الذي يكثر علماء الحديث من التمثيل به. لو نظرتم في تخريج هذا الحديث أو في سوق علله في كتاب العلل للدارقطني تجدون روايات عجيبة لهذا الحديث، فطبعا مداره على أبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني، وكل من روى هذا الحديث عن أبي إسحاق نجده يرويه على وجه، فهناك من رواه عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهناك من رواه عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر لأبي بكر، وهناك من رواه عن أبي إسحاق عن عكرمة عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر لابن عباس، وهناك من رواه عن أبي إسحاق عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهناك من رواه وجعله من مسند عائشة، وهناك من رواه وجعله من مسند سعد بن أبي وقاص، وهناك من رواه وجعله من مسند بن مسعود، وألوان شتى من هذا الاختلاف، وكل ذلك دورانه على أبي إسحاق السبيعي. كثير من هذه الوجوه نجد أنه يرويها ثقات من ثقات أصحاب أبي إسحاق السبيعي، فلا ندري هل المصيب هو فلان أو فلان أو فلان وهل هم جرى، فهذا الاختلاف الكثير جعل أهل العلم يحكمون على هذا الحديث بأنه حديث مضطرب. طبعا نحن اشتهر عندنا هذا الحديث، له طريق أخرى لكنها أيضا ضعيفة، فالحديث في الحقيقة لا يثبت، حديث شيبتني هود وأخواتها، وكما قلت لكم من أراد مزيد المطالعة فلينظر في سوق الدارقطني رحمة الله تعالى عليه لطرق هذا الحديث، فإن فيه اختلافا أكثر مما ذكرت، لكن هذا الذي ذكرت وحده كاف في بيان أن هذا الحديث قد اضطرب أبو إسحاق السبيعي فيه. إذن هذا هو المثال الذي يحسن التنبيه عليه، مثل ما قلت لا نستطيع أن نرجح حتى لو يعني ضعفنا بعض الوجوه، لكن يبقى بعد ذلك وجوه كثيرة من هذا الاختلاف لا نستطيع أن نوفق بينها، فنقول إن أبا إسحاق قد اضطر في هذا الحديث، ولعل السبب ما حصل له من تغير في آخر عمره، وهذا التغير ظهر في هذا الحديث. إذن قال فيعلل الحديث، يعلل الحديث بالاضطراب. لكن لما أدخل الآن مبحث العلة في الحديث المضطرب نحتاج إلى أن نعرف الحديث المعلول أو نذكر بالتعريف الذي كنا ذكرناه سابقا. قلت في تعريف الحديث المعلول بأنه الحديث الذي اطلع فيه على علة قادحة تمنع من قبوله مع أن الظاهر السلامة منها. فلا بد في الحديث المعلول أن تكون هناك علة قادحة وأن تكون خفية وغامضة وتمنع من القبول. فإذا كان هناك غموض وخفاء في العلة وهذه العلة قادحة فهذا هو الحديث المعلول. ويعرفون العلة كما قلت لكم سابقا بأنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. الكلام على الحديث المعلول أيضا يحتاج إلى طول لا نستطيع أن نأتي عليه، لكن أنصح من أراد أن يستفيد بقراءة المقدمة التي كتبتها لكتاب العلل لابن أبي حاتم في الطبعة التي حققت عندنا في المكتب. فهناك مقدمة كتبتها فيها بيان واضح لبعض هذه الأمور، ومن أبرز ما فيها بيان أسباب العلة، الأسباب التي توقع في العلة، ثم مبحث أهمية العلل وتعريف العلة ومناقشتها سواء لغة أو اصطلاحا. فيه إن شاء الله تعالى فيما أظن فوائد لعلكم تقفون عليها إن شاء الله تعالى هناك. فالحديث المضطرب هذا جنس واحد من أجناس العلة، وليست كل أجناس العلل في الحديث المضطرب، لأنه أحيانا يكون من باب تعارض الوصل والإرسال، أو تعارض الوقف والرفع، أو إبدال راوي براوي. وقد تكون العلة متنية أيضا، مثل الزيادة التي يزيدها بعض الرواة وتكون زيادة معلولة، أو الإدراج أو القلب. وكثير من هذه الأنواع التي تذكر في علوم الحديث مثل سواء الاضطراب أو القلب أو الإدراج أو غير ذلك كلها تدخل في مبحث العلة في الحديث، كذلك الشذوذ والنكارة وهلم جرى. قال فإذا كانت العلة غير مؤثرة كيف؟ قال بأن يرويه. إذن هنا هذا تفسير لكلامه السابق، قال بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن، قال فليس بمعلول. نعم هذا صحيح، لو خالف الثقة راو واهن فرواية الواهي نسقطها وتبقى رواية الثقة سالمة من العلة. قال وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت. أقول الدارقطني رحمة الله تعالى عليه أصاب، لا نقول إنه لم يصب، لكن لعل الذهبي توسع في العبارة في كلامه هنا، لأن الدارقطني رحمة الله تعالى عليه في كتاب العلل يسوق الاختلاف أحيانا ولا يرجح، فهو فقط يسوقه لبيان أن هذا الحديث فيه مثل هذا الاختلاف. كونه لم يرجح الله أعلم، إما لوضوح الترجيح فيتركه للناظر فيه، أو لكونه هو لم يترجح له أحد هذه الأطراف من أطراف الاختلاف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأحيانا قد يفهم من صنيعه الترجيح، مثل ما لو كان سياق الكلام يدل على أن راويا من الرواة هو الذي خالف الأكثر، فهذه مسألة معروفة أن رواية الأكثر هي الراجحة وتلك الرواية هي المرجوحة وهلم جرى. فعلى كل حال الدارقطني رحمة الله تعالى عليه له منهج، من دقق فيه ونظر يعرف أنه سار على هذا المنهج الذي لا عتب عليه فيه. في كثير من الأحيان يرجح فيقول والصواب المرسل، أو والصواب الموقوف، أو العكس كذلك والصواب وصله ونحو ذلك. ففي كثير من الأحيان يرجح، فإذا رجح فالحمد لله يعني لا إشكال. لكن يوجد في كتاب العلل للدارقطني سوق هذا الاختلاف الكثير الذي قد يظهر معه أن الحديث مثلا مضطرب أو نحو ذلك، مثل ما قلت في حديث شيبتني هود وأخواتها، وهذا يعرفه طالب العلم، بمعنى أنه ليس كل أحد يستطيع أو ينصح بأن ينظر في كتاب العلل للدارقطني، بل لا ينظر فيه إلا طالب العلم الذي يعرف هذه المصطلحات ويعرف كيف يوازن بين هذه الأوجه المختلفة في هذه الأحاديث والروايات التي يسوقها الدارقطني. أما أن يأتي العامي أو طالب العلم المبتدئ فإن هذا سيكون عنده مثل الطلاسم وقد يشوش عليه فكره، فلا بد أن يكون معه من يعينه وينبهه على مثل هذه الاختلافات. قال: فإن كان الثبت أرسله مثلا، والواهي يعني هذا كله تفصيل وتحصيل حاصل، فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين، يعني نفس الكلام الذي ذكره سابقا، يعني إذا خالف الواهي الثقة نحن نرجح رواية الثقة ونترك رواية الواهي، كذلك أيضا هنا يعني الثبت أرسل والواهي وصله، بلا شك أننا سنرجح رواية الثبت على رواية الواهي، فرواية الواهي الموصولة نتركها. قال: فلا عبرة بوصله لأمرين، أولا لضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت له، يعني أنه لو لم يكن ذلك الراوي واهيا لكان الحديث معلولا بالاختلاف، يعني أحد الراويين أرسل والآخر وصل يكون هذا الحديث معلولا، فإذا كان أحد طرفي الاختلاف واهيا فإن الحديث يكون معلولا لأمرين، لضعف هذا الراوي ولمخالفة الثقة له، بمعنى أنه لو لم يخالفه الثقة بماذا سنحكم على حديثه؟ سنحكم عليه بأنه ضعيف لأمر واحد وهو أن هذا الراوي واهي، لكن لما انضاف إليه مخالفة الثقة له صار ضعيفا لأمرين، لضعف هذا الراوي ولمخالفة الثقة له. قال: ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للإثبات. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي بما يعرف ضبط الراوي، يعني العلماء الحديث عندهم ميزان دقيق لمعرفة ضبط الراوي. كيف نعرف ضبط الراوي؟ أي راوي يريدون الحكم عليه يمسكون رواياته ويجمعونها ثم يقيسونها برواية الثقات الذين شاركوه في هذه الروايات، ينظرون هل يوافق الثقات أو لا يوافقهم، فإذا وافقهم فهو ثقة، وإذا خالفهم نظر في حجم تلك المخالفة، إن كانت كبيرة حكموا عليه بأنه ضعيف، وإن كانت قليلة فإن هذه القلة هي التي يمكن أن يعبر عنها بأن هذا الراوي هو راوي الحديث الحسن، يعني أن في حفظه ضعفا ولكن ضعفه يسير لأنه وافق الثقات في الأكثر وخالفهم في الأقل. قال: وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاه الأثبات يخالفونه فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل والعبرة بالجماعة. إذن هذا يستدعي منا التنبيه على نقطتين، وهي أن الترجيح يكون بأحد أمرين، إما بالحفظ والإتقان أو بالكثرة، يعني إذا حصل عندنا اختلاف ننظر في هذا الاختلاف، من الذي رواه هذا الحديث مثلا مرسلا ومن الذي رواه متصلا، فرضنا أن الذي أرسله واحد والذي وصل واحد، نحن الآن سنرجح بالحفظ والإتقان، من هو الأحفظ منهما هو الذي نرجح روايته، ونقول عن الرواية الأقل حفظا إنها مرجوحة، هذه واضحة إن شاء الله تعالى. كذلك بالكثرة، فرضنا أنه أرسله ثلاثة ووصل واحد، فنرجح رواية الثلاثة على رواية الواحد، والترجيح بالأكثر هو الأقوى عند علماء الحديث، أقوى من الترجيح بالحفظ. لماذا؟ لأن الترجيح بالحفظ ظني، أما الترجيح بالكثرة فهو يقيني، يعني لا يتصور أن ثلاثة أو أكثر يخطئون ويصيب واحد وهم قد تعارضوا، إلا إذا أمكن الجمع، لو أمكن الجمع بين روايات هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم الآن في حال عدم القدرة على الجمع، في حال التعارض، فالترجيح بالكثرة أقوى من الترجيح بالحفظ والإتقان، لأن الترجيح بالحفظ والإتقان وإن كان هذا الذي يميل إليه القلب لكن يبقى في النفس حسيكة، وهي أنه قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل، فقد يكون الأقل حفظا أصاب والأكثر حفظا أخطأ، هذا محتمل، ولكن لا نستطيع أن نصير إليه لعدم وجود القرينة التي تدلنا على أن الأقل حفظا هو الذي أصاب في مثل هذه القضية. قال: وإذا تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. نعم يحصل في بعض الأحيان أن يرسل الحديث بعض الثقات ويصله آخرون، أو بعض أنواع هذا الاختلاف مثل الوقف والرفع أيضا، أو زيادة راوي ونقصانه، فنجد أن البخاري ومسلما حينما تتكافأ الوجوه في القوة يسوقان جميع الوجوه، وإخراج الحديث في الأصل عندهما يعني تصحيحه، وسوق وجوه الاختلاف لبيان أن هذا الحديث قد وقع فيه مثل هذا الاختلاف، ولكن صنعهما يدل على احتمال هذا الاختلاف وأنه غير مؤثر في صحة الحديث أصلا. وربما كان ذلك الاختلاف واقعا في بعض طرق الحديث، وبعض طرقه التي لا علاقة لها بذلك الاختلاف تدل على أن أصل الحديث صحيح، فتكون هذه الطرق من باب التقوية فقط. بعض إخواننا من طلبة العلم قد يذهبون مذاهب أبعد من هذا، وهي أن بالذات في كتاب مسلم أن مسلما يسوق علل الحديث. طيب معلش، تنبيه مسلم على علل الحديث بعد ماذا؟ بعد أن أخرج الحديث في صحيحه مصححا له، ففي الأصل أنه صحح الحديث، وقد يسوق بعض الوجوه التي فيها بعض هذه الأنواع من الاختلافات ليوقفك على هذا، أو لوجود القدر المشترك بين هذه الوجوه بما يعني صحة الحديث. أنا أضرب مثالا واقعيا على مثل لما أشار إليه الذهبي من أن البخاري ومسلما يسوقان وجوه الاختلاف في مثل هذه الحال. تعرفون الحديث المشهور وهو حديث عثمان رضي الله تعالى عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، أخرجه من رواية شعبة وسفيان الثوري رحمة الله تعالى عليهما، كلاهما يرويان الحديث عن شيخ واحد وهو علقمة بن مرثد، وعلقمة في رواية شعبة يرويه عن سعد بن عبيدة، وسعد بن عبيدة يرويه عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. سفيان الثوري أسقط من الإسناد سعد بن عبيدة، فصار سفيان الثوري يروي الحديث عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان، ليس فيه ذكر لسعد بن عبيدة. إذن اختلف هذان الجبلان في الحفظ والإتقان، يعني من مثل شعبة وسفيان؟ اختلف في ذكر سعد بن عبيدة وإسقاطه في ذكره وإسقاطه من الإسناد. فالبخاري رحمة الله تعالى عليه أورد الروايتين كلتيهما، لماذا؟ قال على أي الوجهين فالحديث صحيح، سواء أخذنا برواية شعبة أو أخذنا برواية سفيان. فسعد بن عبيدة ثقة، إن كان موجودا في الإسناد فالإسناد صحيح، وإن سقط من الإسناد فعلقمة بن مرثد سمع من أبي عبد الرحمن السلمي فلا إشكال أيضا، فالحديث كيفما كان فهو صحيح. لعلنا نكون فهمنا المراد، ولأجل هذا السبب يخرج البخاري مثلا هذا الحديث لأجل ثبوت صحته بلا شك، ولكن يبقى هل فيه زيادة هذا الرجل أو لا بهذه الصفة التي حكيتها لكم. طيب قال: ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول آخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. أنا عندي في الطبع التي معي مثل الأخ المحقق اللي هو عامر عبد المنعم بمثال لا بأس به أذكره لكم لأنه جيد في مثل هذا الذي ذكر. المثال: حديث يرويه سفيان الثوري ورواه عن أبي سفيان الثوري أبو أحمد الزبيري، رواه عن سفيان الثوري عن حجاج ابن الفرافصة عن رجل، يعني لم يسمي هذا الرجل، عن أبي سلمة الذي هو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. وجاء أبو شهاب الحناط واسمه عبد ربه بن نافع فرواه عن سفيان الثوري عن الحجاج ابن فرافصة نفسه عن يحيى ابن أبي كثير، يعني سمى ذلك الرجل المبهم سماه يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فالآن أبو أحمد الزبيري أبهم الرجل، وأبو شهاب الحناط سمى هذا المبهم. الذهبي يقول في مثل هذه الحال لا يضر، لماذا؟ لأن من علم حجة على من لم يعلم. يعني كأن أبا شهاب الحناط عرف أن هذا الرجل المبهم أو ربما أخبره سفيان الثوري بأنه يحيى ابن أبي كثير، والله تعالى أعلم. وهناك من يعل بهذا، فالمسألة محل اجتهاد، وربما رجح بين الروايتين. يعني مثل هذه الحال أبو أحمد الزبيري أحفظ وأتقن من أبي شهاب الحناط، وإن كان ثقتين لكن أبو شهاب الحناط في حفظه كلام لبعض أهل العلم، فيمكن لمرجح أن يرجح رواية أبي أحمد الزبيري على رواية أبي شهاب الحناط. قال: فأما إذا اختلف جماعة فيه، لاحظوا جماعة اختلفوا فيه يعني في الحديث، وأتوا به على أقوال عدة، فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه، مثل ما ذكرته لكم عن حديث أبي إسحاق السبيعي، حديث شيبتني هود، هذا يدل على أن أبا إسحاق السبيعي لم يتقن هذا الحديث حينما حصل عنده هذا الاختلاف. قال: نعم، لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، يعني هذا من باب الجمع. قلت لكم في مسألة الجمع وفي مسألة الترجيح وفي مسألة التساوي في القوة وعدم إمكان الجمع والترجيح، فذاك يسمى مضطربا. أما إذا أمكن الجمع أو الترجيح ففي هذه الحال هذا جيد، لأن هذا يدفع عن الأحاديث دعوى الإعلال والاضطراب. قال: فإذا أمكن أن ترجع هذه الأوجه الثلاثة إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل. طيب ما مثاله يا ذهبي؟ قال: كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، يعني حديث يرويه الإمام مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل وهو عقيل بن خالد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، يعني شيخ الزهري مالك يقول إن شيخ الزهري هو سعيد بن المسيب، وعقيل بن خالد يقول إن شيخ الزهري هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن. طيب جاء راوي ثالث من أصحاب الزهري وهو سفيان ابن عيينة، فرواه عن الزهري عن سعيد الذي هو ابن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن معا، يعني دمجهما أي قرنهما مع بعض عن أبي هريرة، فتبين بهذا أن الزهري يروي هذا الحديث عن هذين الشيخين معا، لكن مرة يفردهما ومرة يجمعهما، فإذا لا إشكال، فالزهري يروي هذا الحديث من طريقين عن هذين الشيخين عن أبي هريرة، فاجتمع هذا الاختلاف فصار غير معلول، يعني صار الحديث الآن غير معلول والحمد لله تعالى. طيب نأخذ الحديث المدرج. المدرج هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحها أنها من المتن، ويبعد الإدراج في وسط المتن، كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له إدراجه. طيب الإدراج أيها الإخوة هو الإدخال، يعني مثلا لو قلنا أدرج الميت في كفنه يعني أدخل في كفنه، والمقصود هنا أن هناك إدراج أي إدخال زيادة في الحديث وليست منه، وهذا يقع بسبب أن الصحابي بالدرجة الأولى أو حتى بعض رواة الإسناد قد يقول كلاما ويأتي بعد ذلك بعض الرواة فيغلط ويدخل هذا الكلام في الحديث، يعني يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من قوله، ونعرف أن العبرة في الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أما الرواة سواء كان الراوي صحابيا أو من دونه فكلامهم هذا فيه تفصيل، يعني ليس دلالته مثل دلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم أن الأكثر أن يقع ذلك من الصحابي بسبب إما تنبيه على أمر ما أو استنباط حكم ما، أو يكون السبب الدافع له لذكر الحديث أمر ما وذكر بعده الحديث وهلم جرى. فمثلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما رأى أناسا لا يحسنون الوضوء قال أسبغ الوضوء، يعني يأمرهم الآن بالمعروف أسبغ الوضوء. فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. جاء بعض الرواة فروى هذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فأدخل كلام أبي هريرة في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام الآن كله على حديث أبي هريرة ولا نتكلم عن الأحاديث الأخرى، لأن هذه اللفظة أسبغ الوضوء جاءت من حديث عبد الله بن عمرو وهكذا ما نتكلم عليها، الكلام كله الآن في حديث أبي هريرة، فهذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وإنما هي من كلام أبي هريرة. فمثل هذا الإدخال في المتن يمكن يكون في الأول مثل ما قلنا هنا، ويمكن يكون في الوسط مثل ما نبه عليه الذهبي وقال إنه يقل وقوعه، لكنه موجود أيضا، يعني أن يقع الإدراج في وسط المتن مثل حديث من مس أنثيه وذكره فليتوضأ. الحديث معروف الذي هو حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، فذكر الأنثيين قالوا إنه من كلام عروة بن الزبير وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غلط بعض الرواة لما أن عروة بن الزبير كان يرى أن حتى مس الأنثيين يعني الخصيتين ينقض الوضوء، فجاء بعض الرواة وأدخل هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الإدراج في آخر الحديث وله أمثلة لا أريد أن أطيل بذكرها، ولكن عرفنا ما المقصود بالإدراج. فعلماء الحديث يعنون بفصل الإدراج وهو الزيادة في المتن على سبيل الخطأ، يعنون بفصلها عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصفو للاستدلال. قال وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا، نعم للخطيب كتاب مصنف وهو مطبوع، طبع أكثر من طبعة، وهو كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل. قال وكثير منه غير مسلم من له إدراجه، هذه مسألة ثانية، يعني بإمكان طالب العلم أن يرجع لكل حديث من الحديث يذكره الخطيب ثم ينظر فيه وفق القواعد الحديثية. وعلى كل حال كتاب الخطيب هذا من أبدع ما صنف في بابه، ولا أعرف مصنفا مثله، يعني يروي بالأسانيد. نعم الحافظ بن حجر بعد ذلك جاء وهذب هذا الكتاب وأظن زاد عليه بعض الزيادات، ولكن يمتاز كتاب الخطيب بأنه يورد الأحاديث بأسانيده هو ويخرجها بإسهاب وتوسع. أما الحافظ بن حجر فيبدو أنه يختصر اختصارا قد لا يفيد طالب العلم الذي يريد أن يخرج الطرق بإسهاب. كذلك لخص هذا الاختصار السيوطي في كتاب مطبوع، أما كتاب الحافظ بن حجر فلا أعرف أنه موجود الآن والله تعالى أعلم. لعلكم تسمحون أيضا نمشي في هذا لأن الوقت يعني ضاق، ونحن نريد أن ننهي الكتاب إن شاء الله تعالى غدا، فصبروا أنفسكم شوي. ألفاظ الأداء، فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ، وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. فلفظ الإخبار أعم من التحديث، وأخبرني للمنفرد، وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. فأما أنبأنا وأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة، وقوله تعالى قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير دال على التساوي، فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس، ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان، وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون بن سليمان، ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه، ورأيت ابن مسيب يفعله، وهذا لا ينبغي فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه. ومن التدليس أن يكون قد حضر طفل ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا حال كونه تدليس. نعم. ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة، وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج فصيغة قال لا تدل على اتصال، وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان، وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فحكمه الاتصال. وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت. وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد. بارك الله فيك. ألفاظ التحمل والأداء أيها الإخوة من القضايا التي تحتاج منا أولا التنبيه على ما يحتاج إلى تنبيه حتى ننطلق فيها. فالمحدث الذي يبلغ الحديث لتلاميذه يكون على ثلاثة أحوال. الحال الأولى وهي الأصل أن يحدثهم من لفظه، سواء كان يقرأ من كتابه أو يحدث من صدره من حفظ الصدر سيان، المهم أنه يحدثهم بلفظه، فهذا يسمى السماع لأنهم يسمعون منه مباشرة. وإما أن يعطي المحدث كتابه لأحد تلاميذه ويقول اقرأ وهو يقر هذا، ولو أخطأ التلميذ لرد عليه فهو جالس يسمع ويصحح للتلميذ، فهذا يسمى عرضا، يعني أن حديث عرض على الشيخ ولم يحدث به الشيخ من لفظه. وإما الآن كل هذا فيه ذكر للحديث بتمامه سندا ومتنا عند الشيخ كامل الأحاديث، أو يريد الطالب أن يأخذ هذه الأحاديث جملة، يعني بدلا من أن تأخذ قراءة مثلا كتاب الموطأ سنة كاملة في عدة مجالس يقول والله أنا لا أستطيع أن أجلس، طيب نضغط الوقت شهر قال والله أيضا لا أستطيع أن أجلس شهر غربة عن الأوطان ولا أتحمل النفقة، فيأتي مثلا للإمام مالك ويقول أريد أن تجيزني بكتابك، فكل هذا الكتاب الذي يمكن يأخذ هذه المدة يناوله إياه ويقول هذا كتابي وقد أجزتك بروايته، فيأخذ الحديث جملة ما شاء الله، مثل ما تسوي الآن نسخ من ملف من الحاسب الآلي على طول كتاب يمكن فيه 10,000 صفحة تأخذه في ثواني متعددة على ملف وامشي، يعني عصر السرعة حتى عصر السرعة هذا كان موجود أيضا عند بعض طلبة العلم السابقين. طبعا بعض أهل العلم رفض هذه الطريقة، مثل شعبة بن الحجاج كان يعارض الإجازة ولا يراها، ولا بد أن تؤخذ الأحاديث مفقطة واحدا تلو الآخر على الشيخ سواء كان بطريق العرض أو بطريق السماع أيا كان، أما الإجازة فكان يرفضها. لكن وجد بعد ذلك أهل الحديث أن المصلحة في تجويز الإجازة وفيه تفصيل، يمكن أشير وفق كلام الذهبي فقط لأن موضوع الإجازة طويل وشائك أيضا لأن لها صور متعددة وبعضها صحيح وبعضها غير صحيح. المهم الآن بينا أو نبهنا على أهم الطرق التي يتحمل بها الحديث عند علماء الحديث، طبعا ليست كل الطرق، فيه الإعلام والوصية والوجادة والكتابة، هذه كلها يعني لها علاقة بموضوع الإجازة أيضا، وهلم جرى. لكن هذه الطرق الثلاث هي أهم الطرق التي بالذات جاء التنبيه عليها في مثل هذا الكلام. إذا عرفنا هذا فلنعرف أيضا مسألة أخرى، وهي أن هذه القواعد الضابطة، أعني علم المصطلح نسميه قواعد ضابطة لعلوم الحديث، هي قواعد اجتهادية من أهل العلم بالحديث، جاءت متراكبة على ممر الزمن، يعني كلما وجدوا الحاجة داعية لإضافة قاعدة أضافوها حتى استتم هذا العود وانبنى على سوقه بهذه الصورة التي نراها. لكن بعض هذه الاجتهادات يتفقون عليها، مثل تعريف الحديث الصحيح، وإن لم يكن العلماء السابقون قد عرفوه بهذا التعريف الذي ذكره ابن الصلاح أو قبله الخطابي، لكن الطريقة العملية التي ساروا عليها تدل على أنهم موافقون على هذه الشروط التي ذكرها ابن الصلاح. فهذه الشروط تعني أن الحديث صحيح، فمثل هذا حصل باتفاق بين علماء الحديث، لكن فيه بعض الأشياء التي لا يتفقون عليها. مثل ماذا؟ مثل ما الذي نعبر به عن كل طريقة من طرق التحمل هذه الثلاث، السماع والعرض والإجازة، بماذا نعبر؟ بعض علماء الحديث أرادوا أن تستخدم عبارات يعني يصطلحون عليها، تعرفون الآن المصطلحات التي يصطلح عليها الناس، أن هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا وهلم جرى. فأراد بعض علماء الحديث كمسلم بن الحجاج وغيره أيضا أن يستخدم لكل شيء مصطلح خاص، قالوا نريد لمن أخذ من فم الشيخ إن كان بحضور أناس أن يقول حدثنا أو سمعت، وإن كان وحده أن يقول حدثني أو سمعت. طيب، قالوا وما أخذ عرضا على الشيخ يعني والطالب يقرأ، نريد أن يستخدم فيه لفظ أخبرنا أو أخبرني، أخبرنا إن كان معه أحد، وأخبرني إن كان هذا التلميذ هو الذي قرأ على الشيخ. طيب، وماذا بعد ذلك؟ قال وما أخذ إجازة نريد أن يستخدم فيه لفظ أنبأنا. لكن ليت علماء الحديث وافقوا على هذا الرأي مثل ما اتفقوا على غيره لانضبطت الأمور أكثر، مع أنها مضبوطة ولله الحمد، لكن كانت الأمور تنضبط. لماذا؟ لأن هذه الطرق، طرق التحمل هذه متفاضلة، أعلاها على الراجح هو السماع من لفظ الشيخ، هذه أعلاها، ثم يليه العرض وهو القراءة على الشيخ، ثم بعد ذلك الإجازة. لكن إذا حصل تساهل فإن المتأول قد يتأول، خاصة ما دمنا عرفنا التدليس، فمن باب أولى أن يحصل التدليس في بعض مثل هذه الأمور. قد يأخذ الواحد إجازة ويستخدم لفظة حدثنا مثلا، وهو لم يسمعه من لفظ الشيخ، فيوهم الآخرين أنه أخذه من لفظ الشيخ. وربما كانت طريقة الأخذ هذه يمكن أن يعلّ بها الحديث في حال من الأحوال، وهذا السبب الذي جعل علماء الحديث يحبذون أن يستخدم لفظ لكل طريقة من طرق التحمل هذه حتى تتميز. لكن لو كانت كلها في درجة واحدة من القوة ما كان هناك حاجة إلى هذا التمايز. المهم أن هذا هو الواقع الفعلي. فاختلف علماء الحديث، فنجد مسلم بن حجاج مثلا في كتابه الصحيح دقيقا في مثل هذه المسائل، قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، لاحظوا هذا موجود في صحيح مسلم، لكن مثل البخاري ما يرى التفريق بين حدثنا وأخبرنا، يقول كلاهما سيان. والطحاوي رحمة الله تعالى عليه ذهب يؤلف رسالة في الموضوع في التسوية بين حدثنا وأخبرنا. فما دام الأمور الآن يعني اختلطت بهذه الصفة، ما صف الموضوع على ما يريده مسلم ومن معه من أهل العلم. طيب، ما دمنا فهمنا هذه القضية دعونا نمشي الآن مع كلام الذهبي. يقول فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، وهو الذي نسميه ماذا؟ استمع كما قلت لكم. واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك. طيب ماشي، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ. شفتوا كيف؟ يقال بعضهم يعني أن هناك من سوى بين حدثنا وأخبرنا. قال وأما أخبرنا فصادق على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، يعني الآن صار في شيء من الخلط في هذه. فلفظ الإخبار أعم من التحديث. طبعا ليس هذا على طريقة مسلم، مسلم يرى أن أخبرنا تستخدم في شيء والتحديث يستخدم في شيء آخر. قال: وأخبرني للمنفرد، وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. يعني ما دام الأمر في ذلك واسع هكذا مشت الأمور. فأما أنبأنا وأنا فكذلك. الحقيقة أنها ليست كذلك، أنبأنا إجازة في الأصل، وأنا هي اختصار من أخبرنا، يعني التي هي لفظها السابقة. فهنا قوله فكذلك قد توهم أن أنا هذه صيغة أخرى، والحقيقة أنها هي صيغة أخبرنا. فكانه يقول الآن فأما أنبأنا وأخبرنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. من هم المتأخرون؟ الذين هم من سنة 300 للهجرة فما بعد، يعني بعد أن دونت المصنفات الحديثية. طبعا ليس مراده الآن بكلمة المتأخرين ما يراه بعض إخواننا في هذا الزمن من التفريق بين منهج متقدمين ومنهج متأخرين. هو الآن لا يفرق بين منهج ومنهج، ولا يتكلم الآن على المتقدم والمتأخر، وهذا أمر معروف بأن هناك من هو متقدم ومن هو متأخر في الطبقة. فيقول في عرف المتأخرين على الإجازة، قلت أن متأخرين من بعد سنة 300 للهجرة، لأنه من هذا التاريخ فما بعد ما عادت الأمور في موضوع الرواة تحتاج إلى التنبيه على الحفظ. نعم، تقدم معنا أن شرط الحديث الصحيح أن يكون الراوي أو يتصل سنده بنقل العدل التام الضبط. لا، بعد 300 للهجرة خلاص تمام الضبط، هذه استغنوا عنها، يشترطون عدالة الراوي، يعني لا بد أن يكون صادقا لا يتزيد ولا يكذب ولا ينسب لنفسه شيء من الروايات. وبدلا من الحفظ كيف تلقى الكتاب، لأنه أصبحت بعد ذلك الأحاديث عبارة عن كتب يأخذونها إما جملة إجازة أو يسمعونها على الشيخ، ولكنه يأخذ الكتاب ككتاب. فاستعاضوا عن حفظ الصدر بحفظ الكتاب ولا بد. فأصبحت المسألة الآن مربوطة في كيف تلقيت هذا الكتاب عن هذا الشيخ. إما أن يكون تلقاه هكذا إجازة، أو تعرضه على الشيخ قرأه هو، أو قرأ على الشيخ بحضوره، أو الشيخ حدثهم بهذا الكتاب وكتبهم معهم ويصححون ويصوبون وفق آداب معروفة. راجعوا كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي لتعرفوا ما هي الآداب التي يحتاجها طالب علم الحديث في مثل هذه القضايا. قال: لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. وقوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، دل على التساوي. طيب، نحن لا نتكلم عن المعنى اللغوي، نعم هي متساوية في المعنى اللغوي، لكن نعرف أن المعنى الاصطلاحي في بعض الأحيان يضيق دائرة المعنى اللغوي، أو قد يذهب بها إلى منحى آخر. فالحديث والخبر والنبأ مترادفات، نعم لغة مترادفات، ولكن إذا اصطلح على استعمالها في استعمالات مخصصة فينبغي أن يسار على ذلك الاصطلاح. مثل ما نقول عن الإيمان، الإيمان في اللغة التصديق، ولكن في لسان الشرع أنه اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. قال: وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا. طيب، هذا توسع منهم، وكما قلت لكم يعني أنه لو حددت المصطلحات هذه لكان أجود، لكن ما دام حصل هذا التوسع الذي أشار إليه والأمر واسع، فنعم هناك من توسع في هذه المسألة ولم تعد منضبطة بالشكل الذي أراده بعض المحدثين. قال: وهذا تدليس، تدليس بسبب أن المسألة ما انضبطت، يعني ما دام رأوا التوسع فكل أخذ يجتهد من جهته. قال: ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. هذا خاصة يكون عند البخاري، يعني بعضهم نظر إلى صحيح البخاري وقول البخاري قال لنا فلان، وأحيانا في التاريخ الكبير يستخدمه، بل بكثرة يستخدمه في التاريخ الكبير. فلماذا يقول البخاري قال لنا؟ بعضهم قال إن البخاري يقوله فيما أخذه إجازة، بعضهم قال إنه يقول ذلك فيما أخذه على سبيل المذاكرة مع الشيخ، ونحو ذلك مما قيل في الاعتذار للبخاري. لكن هل هو البخاري فقط الذي يستعملها؟ نقول لا، استعملها أيضا بعض المحدثين الآخرين، ولكن جرى العرف على أنها تستخدم بهذه الصفة فيما أخذ على سبيل الإجازة والمناولة. قد يقول قائل ما المقصود بالمناولة؟ المناولة يناوله الكتاب ويقول هذا كتابي أجزتك روايته. فإذا صاحب الإجازة مناولة فهي أقوى من مجرد الإجازة، ما يعني لم أناوله الكتاب ولكن أقول أجزتك برواياتي، فإذا صاحب الإجازة مناولة فهذه أقوى. قال ومن التدليس، يعني الذهبي رحمه الله يعيد ويبدأ على موضوع التدليس، فلو ضم الأمور لكن هو يأتي بها لمناسبتها. قال ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان قال أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي قال أخبرك فلان. المقصود أيها الإخوة أنه على سبيل المثال هذا الصنيع من الدارقطني فيما يتعلق بشيخه أبي القاسم البغوي، الدارقطني سمع من البغوي والبغوي شيخه، ولكن وجد أن البغوي حدث مثلا بهذا الكتاب في مجلس معين لم يحضره الدارقطني، إما لكون البغوي حدث به في بلد أو قبل أن يتتلمذ عليه الدارقطني أو لغير ذلك من الأسباب، فهو متيقن من أن البغوي حدث بهذا الحديث أو بهذا الكتاب، فيقول قرئ على أبي القاسم البغوي. قرئ أنا أعرف أنها صيغة المبني للمجهول، فهو لم يقل قرأت أنا ولكن قرئ عليه، لكن قالوا إن في هذا إيهاما بأنه كان حاضرا في ذلك المجلس. ودوما التدليس أيها الإخوة فيه الإيهام، فيه الإيهام بالسمع، قالوا هذا يوهم أنه كان حاضرا في ذلك المجلس، والحقيقة أن الدارقطني يقول أنا ما كذبت، هو قرئ على أبي القاسم البغوي ولم أقل إنني حضرت، لكن بعضهم يقول ليته نبه، لو قال قرئ على أبي القاسم البغوي ولم أكن حاضرا أو فيما لم أشهده أو نحو ذلك، يعني يريدونه أن ينبه مثل هذا التنبيه. مثله أيضا أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية يقول قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس قال حدثنا هارون بن سليمان، يعني مثل ما قيل عن الدارقطني. يقول الذهبي ومن ذلك يعني ومن التدليس أيضا أخبرنا فلان من كتابه ورأيت ابن مسيب يفعله، وهذا لا ينبغي فإنه تدليس والصواب قولك في كتابه. أولا ابن مسيب هذا أشكل في الحقيقة، وما رأيت أحدا ممن تعرض لهذا الكتاب استطاع أن يصل إلى ابن مسيب هذا من هو. هذا طبعا فيما رأيته قد يكون أحد استطاع أن يصل إليه لكن أنا ما وقفت عليه، فقطعا هو ليس سعيد بن المسيب، لأن سعيد بن المسيب ما كان عنده كتاب في ذلك العصر، فهو ليس سعيد بن المسيب قطعا. لكن من هو هنا؟ الأمر يحتمل أحد حالين، لأن الذهب يقول ورأيت ابن مسيب يفعله، فهل رؤية الذهبي لابن مسيب هذا رؤية مباشرة بمعنى أنه أدركه فيكون أحد شيوخه؟ نقول العبارة قد توهم بهذا ولكن لا يلزم منها ذلك. طيب، أو يكون رأى أن ابن مسيب هذا وإن كان متقدما زمنا ولكن تعرف على ذلك في كتاب من كتبه ووجده يفعل ذلك، نقول هذا هو الممكن. فإذا كان هكذا يعني بمعنى أن ابن مسيب هذا لم يدركه الذهبي، وكما قلت لكم العبارة لا تدل على هذا حرفية، فربما كان ابن مسيب هذا متقدما على الذهبي زمنا، فإذا كان كذلك فأنا لا أعرف من يقال له ابن مسيب إلا محمد ابن المسيب الأرغياني، هو تقريبا في طبقة ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه، وهو من الأئمة الثقات الأثبات ورجل فيه الصلاح وزهد وعبادة رحمة الله تعالى عليه. لكن لم يوصف محمد بن مسيب الأرغياني هذا بالتدليس فيما أعرفه، وأيضا لم أجد أن يعني بعض الذين تكلموا على الموقف ذكروا أنه وصف بالتدليس. فربما كان الذهبي وقف على شيء ما نبه عليه هاهنا ولا يقتضي ذلك وصفه بالتدليس، ولم يكن معروفا عن ابن المسيب أنه كان يدلس، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال هو يقول، لماذا يقول أخبرنا فلان من كتابه؟ يعني معنى ذلك أن ابن المسيب هذا أخذ هذا الكتاب عن هذا الشيخ إجازة، فما دام أخذه عنه إجازة فكان ينبغي أن يقول أخبرنا في كتابه ولا يقول من كتابه، لأن صيغة من هذه تفيد كأنه أخذ الأحاديث مفقطة، يعني في مجلس سماع، سواء كان من لفظ الشيخ أو قرئ على الشيخ. لكن ما دام أخذ الكتاب إجازة هكذا دفعة واحدة، فالمفروض يقول في كتابه الذي أجازنيه بهذه الصفة، يعني كأنه يقول المفروض يفرق بين الإجازة وبين العرض والسماع، فصنيعه هذا يوهم أنه أخذه عرضا أو سماعا. قال: ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ. طيب، الأئمة السابقون أيها الإخوة في مجالسهم الحديثية اعتنوا بقضية مهمة، وهي متى يصح تحمل الصبي، يعني حتى إذا حدث بعد ذلك يقال نعم سماعك صحيح. ناقشوا هذه القضية في كتب علوم الحديث، والذهبي كأنه يوم إليها الآن ها هنا لهذه المناسبة، وهي متى يصح تحمل الصبي. اختلفوا، بعضهم قال لابد أن يكون مميزا، والتمييز نعرف أنه يختلف، بعض الأطفال يمكن ما يميز ولا عمره 10 سنوات، وبعضهم قد يميز وعمره 3 سنوات. والتمييز أيضا مختلفا فيه، ما ضابط التمييز؟ قال بعضهم أن يفرق بين التمرة والجمرة، قال بعضهم أن يفرق بين البغل والحمار وهكذا، فضابط التمييز أيضا غير متحدد. ولذلك لأجل هذا الإشكال قالوا لا، الأفضل أن نحد المسألة بحد. ما هو الحد؟ قالوا نظرنا في الأدلة فوجدنا محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه يقول: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو لنا وأنا ابن 5 سنين. هذا الحديث في البخاري. قالوا ما دام محمود بن الربيع عقل وهو ابن 5 سنين فلنجعل هذا ضابطا. اصطلحوا على أن يكون الضابط في هذه المسألة 5 سنوات. فمن حضر في مجلس الشيخ وسمع وأجيز وهو من 5 سنوات فما فوق فهذا سماعه صحيح، ومن كان دون 5 سنوات يقال حضر، يسمى حضورا، والحضور هذا فيه شك. ولذلك تجدون بعض المحدثين في بعض الأسانيد يقول أخبرنا فلان إجازة إن لم يكن إذنا أو نحو ذلك، يعني يوهم أو يوحي صنيعه بأنه أخذه إجازة وكان قد حضر في ذلك المجلس حضورا، ولكنه بالنسبة للإجازة إجازته صحيحة، وأما بالنسبة للحضور في ذلك المجلس فكان قبل سن 5 سنوات، يعني كأنه أخذ عن هذا الشيخ مرتين، مرة سماعا في المجلس ولكنه كان دون 5 سنوات، ومرة إجازة بعد أن صح له السماع. طيب، ما دمنا عرفنا هذه المسألة وهو أن من كان دون 5 سنوات يقال له حضر حضورا، والحضور فيه كلام، يقولون ينبغي أن ينبه إذا ما حدث بهذه الصفة، ينبغي أن ينبه، فيقول أن يكون قد حضر طفلا، يعني حال كونه طفلا على شيخ وهو ابن 2 سنين، يعني طفل ابن 2 سنين أو 3، فيقول أنبأنا فلان، ولم يقل وأنا حاضر. طبعا أنبأنا هذه قلنا أنها تستخدم للإجازة، فإذا قال أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر فكأنه يوحي أنه من 5 سنوات فما فوق، ففيه تدليس، فالمفروض أن يقول وأنا حاضر لينبه على أنه دون 5 سنوات. قال: فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة. قال: وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم، يعني هذا الطفل وهو يفهم ما يحدثه، يعني يقول كأن هذه حالة مستثناة لأولئك الذين وهبهم الله جل وعلا التمييز المبكر، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. يقول إذا أذن الشيخ أن يكتب اسم الطفل في من حضر عنده في المجلس، جرت عادتهم أيها الإخوة أنه إذا قرئ الكتاب على الشيخ في المجلس عندهم شيء يسمونه الطباق أو طبقة السماع، يعني كل يريد مثل الشهادة الآن، شهادات الجامعات وما إلى ذلك، كل واحد يريد شهادة من الشيخ بأنه سمع عليه هذا الكتاب، فيقولون من الذي حضر، يكتبون الأسماء يسمونها الطباق هذه، كتبوا الأسماء لكن وجدوا طفلا قالوا لا هذا ما نكتب لأنه دون سن الخامسة، لكن إذا امتحنه الشيخ وبدأ يسأل أسئلة ووجده مميزا قال لهم لا اكتبوه في طبقة السمع. فإذا هذا يتنزل منزلة الإجازة من الشيخ لهذا الطفل فتسمحوا في هذا. قال ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج، فصيغة قال لا تدل على اتصال، هذه نبهنا عليها سابقا والذهبي عرض لها هنا عرضا. قال وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخلنا الآن في مبحث مرسل الصحابي، قال فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان يعني ابن الحكم وهكذا، ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية ولم يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء مراسيلهم فيها تفصيل، يعني بعض أهل العلم ينزلها منزلة مراسيل كبار التابعين، ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله. قال وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فحكمه الاتصال، يعني هو بمنزلة عن. قال وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت، وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد، يعني أنها إجازة، يعني هذه الصيغة الثلاث الأخيرة يعني أنها إجازة. اعذروني على أن أطلت عليكم، لكن إن شاء الله تعالى ندع البقية ليوم غد إن أحيانا الله، وإن كان بودي أن نأخذ اليوم جزءا من ذلك حتى لا نثقل عليكم في يوم غد، ولكن أخشى أن أملكم. بارك الله فيكم ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول ما مدى صحة حديث الاستعادة من النار سبعا وسؤال الجنة سبعا في الصباح والمساء؟ أقول الحديث ضعيف. ما هي نسخة علي الرضا المكذوبة عليه والتي ذكرها الذهبي ولم نعرج عليها؟ أقول هي نسخة معروفة تروى عن علي بن موسى الرضا عن آبائه، يعني عن أبيه عن جده وهكذا، نسخة مسلسلة بأهل البيت، هذه النسخة نسخة مكذوبة وموضوعة وتروى بها أحاديث، يمكن أن تنظروها في الكتب التي أشرت إلى أنها تحدثت عن الصحف الحديثية وتجدون عنها دراسة. الله يهديكم، أنتم مصرين على امتحاني في النظر، بعض الإخوة أقول لهم كبروا الخط وما يزالوا ما شاء الله يدققونه. يقول ما المقصود بقول المؤلف وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف؟ يعني أقوى هذه الأحاديث المسلسلة بمثل هذه الصفات الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، حديث معروف عند أهل العلم بأن يعني فلان لما حدثه قرأ سورة الصف وأهل مجرة، فيما يظهر أنا حقيقة لا يحضرني الحديث بتمامه، ولكن هو حديث مذكور، وكما قلت لكم أيضا فيه ضعف يعني لا يسلم بصحته. هل لفظة وجنبوه السواد مدرجة؟ الذي أراه أنها صحيحة، وأما قضية الإدراج ففيها مناقشة. هل يعتضد المرفوع بالموقوفات والمقطوعات؟ الأصل أنه لا يعتضد المرفوع بالموقوفات والمقطوعات إلا بالطريقة التي ذكرناها عن الإمام الشافعي رحمه الله من حيث تقوية الحديث المرسل من جهة معناه بما ذكرناه سابقا. هل رجال البخاري كلهم ثقات؟ أقول لا، ليس رجال البخاري كلهم ثقات، ولكن قد يخرج البخاري لبعض الضعفاء، ولكن هذا لا يؤثر على ذلك الحديث الذي عند البخاري، لأن البخاري رحمه الله تعالى ينتقي من أحاديث هؤلاء الذين تكلم فيهم ما تأكد لديه أنه من صحيح حديثهم. والمسألة فيها يعني تفصيل يعني قد يطول ذكره في مثل هذه العجالة. يقول: أرى الإخوة متفرقين ومتباعدين ومتناثرين في المسجد، في وسط المسجد وفي آخر المسجد وعلى الأعمدة إلى آخره، وتعلمون أن السنة في حلق العلم التقارب. يعني الأخ جزاه الله خير، يعني بوده أن يتقارب الإخوة، يعني هذا إن شاء الله تعالى من باب الاستحباب، لكن عذرهم يمكن أن بعضهم يريد أن يتكئ لأنه مثلا شايب زيي وهكذا، يعني معذوري. طيب، ما صحة حديث سيبتني هود؟ بينت لكم أن الحديث غير صحيح. وذكرت أن الخطابي قال، ليس الخطابي، الخطيب البغدادي قال: ليت الحاكم لم يصنف المستدرك. والخطابي توفي قبل الحاكم. أنا ما قلت الخطابي، أنا قلت الخطيب البغدادي يا أخي، جزاك الله خير. هل حصل بين الإمام البخاري ومسلم خلاف كان سببا في عدم إخراج مسلم لشيخه البخاري؟ هو ليس هناك شيء يدل على وقوع خلاف بينهما، إنما القضية في محمد بن يحيى الذهلي ومسلم بن الحجاج كان تتلمذ على الذهلي وتتلمذ على البخاري، فلما وقع الذهلي في البخاري يقال إن مسلما أخذ ما تلقاه عن الذهلي وأعاده إليه، يعني الكتب التي كتب عنه أرجعها له، فلم يروي في صحيحه لا للبخاري ولا للذهلي. فهل عدم روايته، ما رواية عدم روايته عن الذهلي؟ فالأمر واضح، يعني بأنه عتب عليه لماذا يتكلم في البخاري. لكن هل عدم روايته عن البخاري لأجل أن له موقفا من البخاري، أو لأنه لو أخذ عن البخاري لا نزلت أسانيده؟ الله أعلم. كذلك أيضا نعرف أن مسلم يعرف أن البخاري ألف الصحيح، وهو يريد كتابه أن يكون غير صحيح البخاري، فلو روى من طريق البخاري كأنهم يقولون أنت تروي نسخة أخرى من صحيح البخاري، فلعل هذا أيضا عذر لمسلم بن الحجاج رحمه الله يريد أن يأتي من غير طريق البخاري. وهكذا نجد أصحاب المستخرجات الذين يؤلفون مستخرجات على الصحيحين يحاولون أن يأتوا من غير طريق صاحب الصحيح، مثل أبي عوانة، لكن أبو عوانة أحيانا يضيق عليه الحديث، يعني لا يجد هذا الحديث إلا من طريق مسلم بن الحجاج، ففي بعض الأحيان يخرجه من طريق مسلم لأجل أن يتمم كتابه ويقول أنا خرجت جميع أحاديث مسلم، لكن يقال له في بعض الأحيان إن هذا الحديث لم تخرجه أنت تحصيل حاصل، يعني رويت الحديث عن مسلم ومسلم قد رواه في كتابه. لكن الشاهد أن هذه القضية مهمة، وهي قضية أن تكثر أو يكثر عدد الأحاديث الصحيحة، فكأن مسلما أراد أن يضيف على كتاب البخاري هذه الأحاديث التي ذكرها، بعضها لم يخرجها البخاري أصلا، وبعضها أخرجها البخاري ولكن من طرق غير الطرق التي أخرجها مسلم رحمه الله تعالى. طيب، باقي السؤال: وإذا لم يكن هناك خلاف فلماذا لم يخرج مسلم؟ الجواب جاء في ثنايا كلامي. ما مدى صحة حديث صلاة التسابيح؟ أرى أن حديث صلاة التسابيح منكر ولا يصح. طيب، يريد عدل الأخ يعني مزيدا من التفصيل في الطرق، أنا والله لست الدارقطني يا أخي، أستحضر طرق الحديث. هل الأصل في عنعنة المحدث أنها متصلة إلا ما ثبت أنه دلس فيها؟ نعم، إذا كان هذا المحدث قد ثبت لقيه لذلك الشيخ فالأصل أنها متصلة، إلا إذا ثبت من طريق آخر أنه ما أخذ ذلك الحديث عن ذلك الشيخ، أو كان هذا الراوي موصوفا بالتدليس الذي يتوقف أهل العلم عن قبول عنعنته معه. إذا كان مدلسا بهذه الصفة مثل ما ذكرنا عن بقية بن الوليد أو الوليد بن مسلم، فهذا حتى ولو كان لقي الشيخ، بل ولو أطال لقي الشيخ ولكنه لم يصرح بالسماع عنه، فإن عنعنته لا تحتمل في مثل هذه الحال. ما القول الصحيح في سماع الحسن من سمرة؟ القول الصحيح أنه إذا وجدت تصريح الحسن من سمرة بالسماع فخذ الحديث، ولا أظنك تجد هذا إلا في حديث العقيقة، وربما في حديث من قتل عبده قتلناه عند بعض أهل العلم، طبعا مختلف في ذلك. هل قول الترمذي في سننه حديث غريب يريد بذلك ضعفه؟ نعم، إذا قال الترمذي حديث غريب ولم يقل حسن ولا صحيح فإنه يعني أن الحديث ضعيف. ما الاسم الصحيح لكتاب الدارمي، سنن أو مسند؟ أقول الذي اشتهر به أنه مسند، ولكن يطلق عليه اسم السنن، وهذا معهود، حتى كتاب البخاري حتى كتاب مسلم يسمى المسند، والمقصود به الكتاب الذي أحاديثه مسندة، يعني تروى بالأسانيد. يعني ما أدري، يقول أخ حفظ الدين بحفظ الموضوع الأهم، إذا كان يمكن يوضح سؤاله. يقول بعد ذلك: هل ممكن إيضاح الفروق في صحة الروايات من جهة أنواع وموضوعات الأحاديث؟ أحاديث العقائد زائد صفات الله زائد أفعال الله. سؤالك يا أخي فيه شيء من الغموض، يعني هل ممكن إيضاح الفروق في صحة الروايات؟ أي فروق وأي روايات تعني؟ كل روايات العقائد في صفات الله، يعني كيف تريدين أوضح الفروق فيها؟ ما أدري، يعني إذا كان بالإمكان يوضح مقصوده فهذا أحسن. تقييم الرواة في باب تضعيف السند والراوي، هل عرف التضعيف بإسبال الثياب زائد تقصير اللحى زائد عدم الذهاب لمواقع الثغور والجهاد زائد التقصير في السنن؟ مبحث الجرح والتعديل ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى، والتركيز في مسائل الرواة على العدالة والضبط. والعدالة مثل ما بيناها سابقا بأنها ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى والبعد عما يشين الإنسان ويعيبه، وإذا حصلت العدالة ومؤداها أن يكون الراوي محافظا على الواجبات وتاركا للمحرمات، أما السنن والمستحبات فلا يشترطونها في العدالة، لكنها من تمام العدالة، ولكنها ليست شرطا في صحة العدالة. لعل الأخ إن شاء الله تعالى يكفيه مثل هذا الجواب. عند التأمل في طرق توثيق الرواة يتبين أن الإنسان المسلم إذا قيم نفسه وحسبها بمعايير رواة الحديث أن البون بين الرواة الثقات ونحن مثلا أنا، فالفجوة مستحيلة. الترقيع، والله يا إخوان حنا لو جانا سيبويه والله يضربنا بالعصا، يعني الأسلوب حتى أحيانا يعني ما نستطيع نوصل المعلومة كما ينبغي. ف يعني اللفظ غير واضح، يعني هو كأنه جزاه الله خير يمقت نفسه، ولا بأس يعني من محاسبة الإنسان نفسه، لكن ما علاقة هذا بتوثيق الرواة؟ كأنه يبدو لي يوم إلى أنه لما يقرأ في تراجم الرواة ويرى بعض الرواة يذكر عنه يعني شيء من الصلاح والعبادة والزهد وما إلى ذلك وثناء الأئمة على هؤلاء، يعني يحتقر نفسه. إن كان هذا هو المراد فنعم لا شك أننا نحتقر أنفسنا مع من سلف، لكن أيضا لا نسلك مسلك ما يسمى بجلد الذات، يعني كون الإنسان يمقت نفسه ذلك المقت الذي يؤدي إلى ترك العمل أو الإحباط ونحو ذلك، هذا غير مطلوب. ينبغي الإنسان أن يكون عنده شيء من التوازن في الشخصية، فيحاسب نفسه على يعني ما ارتكبت وما قصرت وما إلى ذلك، ومع ذلك أيضا لا يدفعه ذلك إلى ترك العمل، وإنما لابد من الجد والاجتهاد، وأن تكون هذه المحاسبة لبنة من لبنات الإصلاح، إصلاح الشخصية وبنائها إن شاء الله تعالى. أنا أجلت هذا السؤال لأنه يعني يحتاج إلى كلمة. يقول: يختلف بعض طلبة العلم في مسألة معينة مما وسع فيه الخلاف أو ما وسع فيه الخلاف كبار العلماء، فتجدهم تشتد عباراتهم في بعض ويختصمون، ولربما وصل الأمر إلى القلوب، فما هو التوجيه في النظر في مسائل الخلاف وكيف يكون التعامل مع المخالف. طيب واضح السؤال. أقول لا شك أيها الإخوة أن قضية الخلاف هي قضية الأمة، وما ضعفت شوكة الأمة وتسلط عليها أعداؤها إلا بسبب الخلاف الذي وقع منذ عصر مبكر، والأمة يأكل بعضها بعضا. ولو أن هذه الدماء وفرت للثغور والأموال التي خسرت بسبب مثل هذه الخلافات والصراعات وفرت أيضا لتوسيع الفتوحات الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية، وهذا الخلاف ترتب عليه وحدة الصف والاشتغال بالبناء بدلا من الاشتغال ببعضنا بعضا، كيف ستكون حالنا؟ لكن المشكلة أن هذا أمر واقع وأمر أراده الله جل وعلا لهذه الأمة، وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أشار إلى أن الرب جل وعلا منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرأ ذلك عن أمته، كما تعرفونه في حديث ثوبان وسعد بن أبي وقاص اللذين أخرجهما مسلم في صحيحه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن لا يهلك أمته بسنة عامة فأجابه على سؤاله، ودعا ربه أن لا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم فأجابه إلى ذلك، ودعا ربه أن يدرأ عن أمته الخلاف وأن لا يفني بعضهم بعضا، قال فمنعنيها. فرب جل وعلا منع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، وهذا دليل على أن وقوع الخلاف قدر الله جل وعلا في هذه الأمة، ولكن لا يعني هذا التسليم بمثل هذا الواقع، بل قدر الله يعالج بالقدر الآخر أيضا، فلا بد من معالجة أسباب الخلاف والنظر فيها ومحاولة تبصير الناس بآداب الخلاف. وثقوا ثقة تامة أن أهم أسباب الخلاف الهوى، وهذا أشار الله جل وعلا له في كتابه، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فالهوى يقود نسأل الله العافية إلى البغي والعدوان، فلو أن هناك تجرد من الهوى لا شك أن أهم أسباب الخلاف سيعالج، يأتي بعد ذلك الجهل، لا شك أيضا أن الجهل من أسباب الخلاف، لكن إن اجتمع جهل وهوى فإلى الله المشتكى، لكن الهوى وحده كافي، حتى لو كان مع الهوى علم فإن العلم في هذه الحالة يسخر لخدمة الهوى. فالهوى على كل حال كل إنسان يحاسب نفسه فيما بينه وبين الله جل وعلا فيه، ولكن الذي يهمنا التبصير في بقضايا الخلاف فيما يتعلق بالجهل، فبعض الناس قد يجهل قضايا الخلاف وكيف يمكن أن تعالج، فلا بد من النظر في أن من الخلاف ما هو خلاف معتبر ومنه ما هو خلاف غير معتبر، وأنه لا بد من النظر في عذر المخالف لماذا خالف، فقد تكون مخالفته بسبب غياب الدليل عنه فهذا يبصر بالدليل، قد تكون مخالفته بسبب فهمه للدليل فربما كان فهمه غير صحيح، وربما كان العكس، ربما كان فهمه هو الصحيح وفهمي أنا غير صحيح، فمثل هذه الحال لا بد من معالجة مثل هذه القضية بالرجوع للأدلة بتجرد وعدل وإنصاف ووضع ضوابط تضبط ذلك الفهم حتى نستطيع أن نقرب وجهات النظر في المسائل الخلافية. ثم إذا ترتب على ذلك أنه لم يقتنع أحد منا بوجهة نظر الآخر وكان الخلاف سائغا في مثل هذه الحال، يعني ليس هناك مخالفة للإجماع ولا مخالفة لقواعد الإسلام العظام، فمثل هذه الحال لا بد من إعذار المخالف. نحن نعرف أن الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم اختلفوا فيما بينهم، وبعضهم نجد أنهم تتلمذ على الآخر، فالشافعي تلميذ الإمام مالك والإمام أحمد تلميذ الشافعي، ذرية بعضها من بعض، فكل منهم تتلمذ على الآخر، ونجد ثناء الإمام أحمد على الشافعي وعلى مالك كثيرا، ونجد ثناء الشافعي على الإمام مالك كثيرا، فلم يكن هذا دافعا لحط كل منهم على الآخر برغم وجود الخلاف، بل أحيانا يكون الخلاف واسعا كما نجده بين مدرسة المدينة الذي هو مذهب الإمام مالك وبين مدرسة الشافعي والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما، فعمل أهل المدينة حقيقة أحدث يعني خلافا واسعا بين المدرستين. لا شك أن مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بينهما تقارب إلى حد كبير، إلى حد أن بعض الناس يرون أن المذهب الحنبلي جزء من المذهب الشافعي بسبب التقارب بين المذهبين. فعلى كل حال من نظر في الخلاف الذي يقع بين الأئمة مع محبة بعضهم لبعض ووجود بعض قضايا الخلاف التي يمكن أنها لو وجدت فيما بيننا دون سابق خلاف بين الأئمة ليمكن يقتل بعضنا بعضا بسببها، فلا بد يا إخوان من النظر في مثل هذه القضايا، وأن أنصح بالرجوع لبعض كتب الخلافة التي ألفت وهي تعالج الموضوع من وجهة نظر منصفة. لا أقصد بعض الكتب التي تستثمر الخلاف أيضا أو تستثمر آداب الخلاف لقضايا أخرى، لا أنا لا أريد هذا، إنما المقصود التأدب بآداب الخلاف التي ينبغي مراعاتها بين أهل العلم. للشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه محاضرة كان ألقاها في هذا يحسن استماعها، وحسب علمي أنها فرغت وطبعت، فلعله يمكن أن يراجع ذلك، وتراجع أيضا رسالة الشيخ الإسلام بن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.